جزاكم الله خيرا وبارك فيكم, أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ, يقول السائل: ما معنى قول العرب لله دره من إمام؟ ما معنى من الكلام السائر على ألسنة العرب لله دره, ما معناها؟ ما لله دره, والله غابت عني, أنا كنت فاهمها لكن الآن ما أستطيع أجيبه, دور غيرها بس. أحسن الله عليكم, جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: من عمل العقد الشرعي على المرأة ولم يسجل بعد في سجلات مدنية, هل يجوز لها أن يحدثها في الهاتف؟ إذا كان عقد العقد الشرعي أنكحتك قبلت وجود الولي والشهود فقد تم العقد, وأما التسجيل وهذا أمر حادث من أجل ضبط الأمور وتأكيد الأشياء من حيث الأمور الرسمية. أما العقد الصحيح والشرعي فقد حصل, إذا قال زوجتك هذا إيجاب, فإذا قال قبلت هذا قبول, هذه الأركان: وجود الولي وهو الذي قال زوجتك, وجود الشهود, انتهى الأمر, يكلمها ويخلو بها ما في معنى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ, يقول السائل: من استند إلى فتوى عالم في جواز رضاع الكبير ورضع وهو كبير, فهل يبقى على هذه الفتوى أم يجب عليه أن يتخلى عنها, وماذا يفعل الآن؟ بل عليه أن يتخلى عنها, لأن هذا يعني القائلون به لا يعتمد, يعني ليس لهم دليل قاطع, والاحتياط والاحتراز أولى, فالواجب أن يترك هذا الشيء, يقطع العلاقة نهائيا. نعم نعم, جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ, يقول السائل: ما الحكمة من تحريم الزواج وغيره من الأخت من الرضاعة؟ لكن أيضا يعني مسألة, لو حصل الرضاعة في الكبر أيضا لا ينبغي أن يحصل تزاوج, يعني من باب اتقاء الشبهات لا, يعني لا ينبغي أن يكون هناك تزاوج فنقول هذا رضع كبير وهذا ما يضر, لا, هذا فيه نوع من الشبهة, فيجب البعد عن مثل هذا, فلا نعتبره ولدا يعني قطعيا ونقول إن الحرمة انتشرت فعلا, ولكن مسألة الزواج أو الخلوة هذا ينبغي لنا أيضا أن نتجنبها لأنه في شبهة. نعم, جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل عن الحكمة من تحريم الزواج من الأخت والمحرمات من الرضاعة. على كل حال, الحكمة مثل ما حرمت عليك بالنسب فقد حرمت عليك بالرضاعة, لأنه مثل ما قال: إذا شب عليه اللحم وقوي عليه العظم كان كجزء منها كأنها ولدته, فلذلك شبه الرضاعة بالنسب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز لي بناء مسجد وأدفع مبلغ من المال مقسط؟ سؤال غير واضح. يقول السائل: هل يجوز لوالدي أن يتزوج من أختي من الرضاعة؟ نعم, إذا كان أبوك ماله صلة غير أنك أنت فقط رضعت من هذه المرأة ولها بنت, وأبوك يريد أن يتزوجها ماله علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد, فلا يمنع ذلك. إن الذي يحرم على يتزوج أولادك, أولادك هم الذين تحرم عليهم, لأنها أختك تكون عمته. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ, يقول السائل: من كشفت وجهها تبعا لفتوى علماء بلدها حيث أنهم يجيزون كشف الوجه, ماذا تفعل؟ عليها أن تتق الله وترجع إلى الحق, والحق ضالة المؤمن, ومن تاب تاب الله عليه. والواجب الرجوع إلى الحق، والرجوع إلى الحق فضيلة وخير من المتمادي بالباطل. يقول يا شيخ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، فضيلة الشيخ، يقول جدي تزوج زوجة أخيه بعد مماته وعنده بنت صغيرة ورضع. يستحق وما له من الحقوق سواء من الأنساب أو من الأموال أو غير ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام عظم شأن من يدعي لغير أبيه، ينتسب لغير أبيه وهو معروف الأب، فإن هذا يعني قذف أبيه أو قذف أمه، هذا يعني قذف أمه. ولذلك قال ليس من رجل يدعي إلى غير أبيه. نعم، أقرأ الحديث مرة ثانية. ليس من رجل يدعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إلا كفر، يعني الكفر هنا كفر أصغر، ليس الكفر المخرج من الملة، ولكنه يكفي أن يكون وعيدا ما دام أنه يعرف والده، فكيف ينتسب إلى غيره؟ وقد جاء في الحديث اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن بالنسب والنياحة على الميت. فلو أن إنسان طعن بنسبك بأن نسبك إلى غير أبيك، أو قال أنت لست ابن فلان أو أنت ابن فلان يعني لغير أبيك، أو أنت لست من القبيلة الفلانية، فقد ارتكب إثما عظيما، وتعد هذه من خصال الكفر لأنها من خصال الجاهلية. فكيف إذا كنت أنت بنفسك ادعيت إلى غير أبيك وأنت تعرفه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه هذا العقاب الشديد، فإنه يكون فيه خصلة من خصال الكفر. ولو أنه كفر لا يخرج من الملة، ولكنه يكفي هذا الوصف القبيح وهذا الوعيد الشديد على من ارتكب هذه الخصلة الذميمة، لأن في ذلك قذف لأمك واتهامها بارتكاب الفاحشة ما دام أن والدك معروف ثم تنكره. نعم، الخصلة الثانية. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. من ادعى ما ليس له فليس منا، أي شيء تدعيه وليس لك سواء نسب أو زوجة أو غير ذلك، فقوله ليس منا هذا من ألفاظ الوعيد، يمر كما جاء، لأنه أشد وعيدا إذا لم يؤول. وليس معناه أنه يخرج من الإسلام، بل يقال من ألفاظ الوعيد، والله عز وجل يفعل فيه ما يشاء. فلا ينبغي للمسلم أن يدعي ما ليس له لا من نسب ولا من غيره، لأن هذا يعتبر من الظلم، ادعاء ما ليس له يعتبر من خصال الظلم. فالواجب على المسلم أن يتق الله وأن يقتصر على ما قد يتكلم، لا يلقي لها بال ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. سواء قذفت إنسان في دينه في مذهبه والعياذ بالله، كما يحصل بعض السفهاء، سب الدين سب المذهب أو سب الوالدين، حينما يسب الرجل يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فهذا الحديث اشتمل على خصال كلها خطرة، وحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وحذر من ارتكابها والتلفظ بها. فمنها أولا التحذير من إنكار الإنسان نسبه والانتساب إلى غير أبيه ما دام أن أباه معروف. اثنين، أن ذلك يعني قذفا لأمه بارتكاب الفاحشة حينما ينتسب إلى غير أبيه وهو معروف الأب والقبيلة. فما دام أنه محرم أن غيرك يطعن بنسبك، فكيف أنت بنفسك تطعن بنسبك ونسب أبيك؟ اثنين، تحريم ادعاء الإنسان ما ليس له من مال أو غيره، لأن ذلك من الظلم، ويتركبون صراط المكون الحق إلى الباطل، والمسلم لا يجوز لك أن ترميه بهذه الكلمات السيئة، وهذه ما تحدث إلا من سفيه إنسان أطلق لسانه ولم يفكر بالعواقب. وأخطر ما يكون على الإنسان لسانه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: كف عليك هذا، لما ذكر له الأعمال الصالحة التي تدخله الجنة وتباعده من النار، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يحفظها لك ويكون سببا في سلامتها وبقائها لك، كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك. قال: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد وألسنتهم؟ فلسانك هذا هو الذي يجني عليك. كم كلمة قالت لصاحبها دعني، فالإنسان قبل أن يتكلم بالكلمة ما دامت لم تخرج فهي ملك لك تملكها، لكنها إذا خرجت ملكت، لأنها كتبت عليك. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه. يقول السائل: يا شيخ، الأم واستوفت الشروط، يكون الأب الابن للأب فقط؟ نعم. وماذا عن بنات الأم من هذه الأمهات؟ أنا ضربت لكم المثل، قلت رجل مثلا له ثلاث نساء أو إن شاء الله أربع، وكل واحدة أرضعتك مرة أو مرتين مثلا، حتى كمل من الجميع خمس، من الجميع النساء، واحدة أرضعتك مرتين وثلاث من النساء أرضعتك مرة مرة، كل النساء هذه ما صارت أمهاتك، لكنك صرت ابن للرجل صاحب اللبن، وأولاده إخوان لك من الأب، أولاده من هذه النساء أو من غيرهن أيضا أخوانك من الأب، وهذه النساء الآن ما لك علاقة فيها، لست محرما لها. لو كان لإحداهن بنت من غير هذا الزوج جاز لك أن تزوجها، لأنها ليست أمك، ما صارت أمك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تعمد الشخص أن يكون بينه وبين أحد الناس رضاعة، هل يجوز إذا توفرت الشروط؟ نعم، ما في مانع، المهم تثبت عن النسيان، عن موت، عن الاختلاط تثبت. أما كونه يحبون مثلا أن يدخلوا أن يتسببوا في وجود المحرمية مثل زوجات الإخوان مثلا أخوين اتفقوا على أن نساءهم يرضعون، كل واحدة ترضع أولاد الآخر حتى يسلمون من صعوبة الحجاب ونحو ذلك، فهذا ما في بأس، المهم أن يثبت هذا ويكون معلوم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل تزوج امرأة وأنجبت طفلا ثم طلقها، ثم تزوجت رجلا آخر وأنجبت منه وأرضعت طفلا آخر، ثم تزوجت مرة ثالثة، هل جميع الذين أنجبتهم إخوة للطفل الذي أرضعته؟ نعم، إذا أرضعت طفلا رضاعة صحيحة فلو تتزوج 10 رجال وكل واحد منهم يأتيها منه أولاد فهم إخوان للرضيع. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.